إنني رجل قد شريت من صاحب مزرعة عدة قطع زراعية عند وقت حصدها، يقصد ثمارها، فهل تكون الزكاة على البائع أم المشتري، علما أن أكثر المزارعين معتمدين على البيع بهذه الطريقة في ضواحي إمحاء العسير؟ أرجو من فضيلتكم حل سؤالي هذا، والله يحفظكم ويرعاكم. يا أخ بشير، مشبب بشير الأشمري من حائل، تقول إنك اشتريت بعض المزارع بعدما اشتد سنبلها وانتهى وحصدتها، فهل الزكاة عليك أم على البائع؟ إذا كنت اشتريتها بعدما صلحت وانتهت فإن الزكاة على البائع ليست على المشتري، لأن الوجوب استقر وهي في ملك البائع، فبيع الزروع قبل اشتداد حبها لا يجوز، وإذا اشتد حبها وصلحت جاز بيعها، فإذا باعها بعد صلاحها فإن الزكاة على البائع لا على المشتري. ومثله التمر، فلو اشتريت ثمرة نخل بعدما بدا فيه الصلاح وصار رطبا فالزكاة على صاحب النخل على البائع، لأن الوجوب استقر وهي في ملكه، أما أنت اشتريتها بعدما تكامل نماؤها وصلح ثمرها فلا زكاة عليك، سواء كان في الزروع كالحبوب أو التمور أو الأعناب، الحكم في ذلك كله حكم واحد، تكون على البائع، والله أعلم.